بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب أحب إلى أبينا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا إنه ربي

فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكم قبل أن يأتيكما أنبئكم بتأويله لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في نفس. إن النفس لأمارة بالسوء فَلَمَّا

فقد سرق أخ له من قبل أمرا فصبر جميل Oh. إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا حكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وتفصيل كل شيء.